قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وآتيناه الحكم صبيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يا زكريا خلقتك شيئا قال رب اجعل لي آية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا وسلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا

الصدقات والزكاة ما دمت حيا وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام سبحانه وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله.